ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل سقم. نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لعبدك المؤمن يا ربنا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون رجل مؤمن بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقي رجلا مؤمنا أحسبه وأنت حسيبه يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من سحر عظيم في البطن تجمد وتخمر مربوطا وتحجر وتكون وتكور ومن آثار عيون اختلطت وامتزجت بالأسحار في البطن وفي الظهر قويا في البطن وفي الظهر متينا في الظهر وفي البطن مثبتة ومحكمة. وقال رجل مؤمن رجل مؤمن رجل مؤمن شفاء لرجل مؤمن يا ربنا شفاء له ولنا أجمعين يا ربنا. اشفه وعافه وآله يا ربنا اشفه وعافه وآله يا ربنا من سحر عظيم وقديم وقوي وشديد ومن آثار العيون الحاسدة ومن آثار عيون حاسدة ومن آثار عيون حاقدة أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن رجل مؤمن رجل مؤمن تبارك الله على الإيمان وعلى الاستقامة والعلم النافع والعمل الصالح سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خفف عن عبدك يا ربنا واجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة عافية اجعلها ساعة عافية اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة عافية يا ربنا في هذه الساعة المباركة عفوا وعافية وشفاء له ولنا أجمعين شفاء لهذا الرجل المؤمن يا ربنا، أحسبه وأنت حسيبه يا ربنا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون فاخرج يا ربنا أزهارا، أخرج يا ربنا عيونا، حرك يا ربنا ساكنا، فانطق يا ربنا صامتا، انزع يا ربنا مثبتا، يا ربنا وأبطل سحرا، وأبطل أثر عيون وحسد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وقال رجل مؤمن فتبارك الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رب الأكوان يا ربنا يا ديان أبطل يا ربنا ذرعين قوية نابذة أبطلها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا حسدا بالغا أبطل يا ربنا ذرع عيون نافذة أخرج يا ربنا سحرا عظيما وحسدا بالغا وعيونا يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أبطل سحرا يقتل ويعطل ويمرض ويخيل أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم أبطل عينا تقتل يا ربنا أبطلها وأخرجها يا ربنا من عبدك المؤمن أخرج يا ربنا عينا لامة أخرج يا ربنا عينا حادة أخرج يا ربنا عينا معجبة اخرجي يا ربنا عيونا تراكمت وتكدست وتربطت وتعقدت في البطن وفي الأحشاء وفي الجوف معقودة ومربوطة في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن وفي الفرج وفي الفرج يا ربنا وفي الظهر وفي الظهر مربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا من القلب والصدر والظهر فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا من النحر من النحر من الظهر من الظهر فك المربوطة يا ربنا على القتل على القتل على الآلم والوجع والضر يا ربنا فك المربوطة يا ربنا وقال رجل مؤمن يا ربنا يا ربنا فطر يا ربنا سحرا في عبدك المؤمن يا ربنا في الرجل المؤمن يا ربنا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسده فطر يا ربنا حسده فطر يا ربنا حسده فطر عين عين عين عين عين فيه قوية فطرها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها فطر يا ربنا نفس نفس نفس نفس عليه نفس عليه لامة نفس عليه خبيثة نفس نفس نفس نفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسا لئيمة اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا يهودية اخرجي يا نفسا نصرانية اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسا نفسا عليه وفيها نفسا عليه وفيها وبه محيطة وبه محيطة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها معطلة معطلة وممرضة وممرضة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها تصده عن الدين تصده عن الصلاة تصده عن القرآن تصده عن العلم يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا مرابطها اسعارا واحسادا واثار عيون وعذار عيونه اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اخرج يا ربنا نفسها لئيمة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة خبيثة اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد احفظ يا ربنا الرجل احفظ يا ربنا الرجل المؤمن احفظه يا ربنا احفظه احفظه يا ربنا احفظه احفظه يا ربنا بحفظك احفظه من شيطان احفظه يا ربنا من مس احفظه يا ربنا من نفس احفظه يا ربنا بحفظك احفظه يا ربنا بحفظك احفظه يا ربنا بحفظك احفظه يا ربنا بحفظك احفظه يا ربنا بحفظك احفظه يا ربنا بحفظك واخرج يا ربنا بلاء وقال رجل مؤمن يا ربنا يا ربنا حفظا لهذا الرجل المؤمن حفظا له يا ربنا حفظا له يا ربنا حفظا له وعصمه يا ربنا يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك يا ربنا يا ربنا حفظا له يا ربنا عصمة له يا ربنا حفظا له يا ربنا عصمة له يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأمنا وأمانا له ولنا أجمعين يا ربنا الله أكبر أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا مذورا ومذرورا ومشموما أطر يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار على عذابه ونكاله وعلى التعطيل عن زواجه وعلى آلامه وأوجاعه وعلى ضره وشره وعلى ضره وشر عليه ومكر وكيد ومكر وكيد أطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا الله اكبر اطر يا ربنا اثر عين فيه اطر يا ربنا اثر عين اطر يا ربنا اثر عين لاما لاما حاره حاره حاره حاره حاده حاده اطر يا ربنا ارطلها ارطلها وارطل اثارها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا اثارها الله اكبر الأبصار، أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا أسودا، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، مربوطا ومعقودا في البطن وفي الظهر في القلب وفي الصدر، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرة، أبطل يا ربنا حسدة، وحل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. ونزعنا ما في صدورهم من ظل، ازع يا ربنا ما في صدره، ازع يا ربنا ما في قلبه، ازع يا ربنا ما في ظاهره، ازع يا ربنا ما في ظاهره، ازع يا ربنا ما في دمه وعظامه ومفاصله يا ربنا وعقله وإدراكه يا ربنا. ازع يا ربنا، ازع يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون، ازع يا ربنا من عليها. ونزعنا يا ربنا يا ربنا، ازع يا ربنا الآلام والأحزان يا ربنا، ازع يا ربنا التعطيل، ازع يا ربنا التعطيل، ازع يا ربنا التعطيل، التعطيل التعطيل عن زواج وذراعته، عن زواج وذراعته، وعن ما ينفع في الدنيا والآخرة. احل يا ربنا ذي العقادة، وعليك بعاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة خبيثة مستخبثة، عليك بها يا ربنا. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وانحر وانحر عدوا يا ربنا. الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر يا ربنا. الآن يا ربنا تقطع يا ربنا، تقطع هذه العاشقة الآن، تقطع يا ربنا الآن، تقطع يا ربنا. الله أكبر. ومن في الجسد ظالمة الآن يا ربنا يبتر، الآن يبتر شانئه يا ربنا يا ربنا، الآن يبتر شانئه، الآن يبتر حاسده، حاسده حاسده يا ربنا، وسامئه يا ربنا يا ربنا، وساحره وساحره يا ربنا. ومن في جسده ظالما ساحرا حاسدا حاقدا، الآن يا ربنا الآن، الآن تنجي عبدك، الآن تنجي عبدك، الآن تنجيه يا ربنا. وأمه وأباه يا ربنا وأهله، يا ربنا وأهله، يا ربنا وولده، الآن يا ربنا تنجي عبدك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تفك المربوطة، الآن يا ربنا تفك المربوطة، الآن يا ربنا الآن. ترمي يا ربنا الظالم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرمى ظالم في جسده، ظالم في جسده، الآن يرمى. مارد وعفريت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الله أكبر. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه يا ربنا يا ربنا. نصرا يا ربنا لمن نصر دينك، لمن نصر دينك، لمن لمن لمن على العلم الشرعي هو، لمن يدعو إلى دينك يا ربنا يا ربنا. نصرا له يا ربنا، نصرا للصابر، للصابر للصابر، للصابر للصابر، للذاكر للذاكر، للشاكر للشاكر يا ربنا. نصرا له، نصرا له يا ربنا على من ظلمه، على من بغى عليه، على من اعتدى عليه، على من سفل جسده، على السحر والساحر، على الحسد والحاسد، وعلى أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين، وعلى شيطان عينه. الآن نصر يا ربنا على مارد وعفريت، على مارد وعفريت، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. تصهر عقدهم يا ربنا، ومرابطهم وعدتهم وعتادهم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. كل من عليها فان فان فان، الآن يا ربنا، الآن يفنى يا ربنا. سحر فيه، سحر فيه، سحر فيه، الآن يفنى يا ربنا. سحر فيه، سحر فيه، حسد فيه، حسد فيه، عقد عقد عقد عقد، عدة وعتاد لساحر وحاسد وحاقد، الآن يا ربنا يفنى، الآن يا ربنا يفنى. ظلم علي، ظلم علي، ظلم عليه، وبغي وبغي وبغي، وجند ظالمون عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وحبال وحبال وحبال، وخيوط وشعر وإبر ومسامير، الآن يا ربنا. يفنى سحره العظيم، يفنى حسده الشديد. الآن يا ربنا الآن يخرج قيئا، الآن يا ربنا يخرج قيئا، الآن يا ربنا يخرج قيئا. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والحسد وأثر العين يا ربنا ونفسه وشياطينه، اخرجهم يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا، اخرجها عرقا، اخرجها يا ربنا زمن وصديدة، اخرجها يا ربنا قيئا للعين. الله أكبر. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بسم الله، ادفع ادفع ادفع. اخرجني مخرج صديق. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا. احلي ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا في الراس على الفهم على الفهم، احللها يا ربنا في الراس على العقل على العقل على العقل تذهبه، وعلى البلادة وعلى البلاغة، احللها يا ربنا احللها سحرية وحسبية ومن آثار عيون قوية، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد في المخ والمخيخ وعلى الذهن وعلى الذهن وفي الإدراك وفي الإدراك، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد، احيي ربنا هذه العقد في الراس في الراس، على الذهن على الذهن، على التفكير على التفكير، على العقل على العقل، احيي ربنا في المخ والمخيخ، احيي ربنا احللها، احيي ربنا احللها في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن، احلى يا ربنا احللها في العمود الفقري يا ربنا، في الحبل الشوكية احلى يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلى سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احيا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا في فرج، احلى يا ربنا في فرج لئلا يتزوج، احلى يا ربنا في فرج، احلى يا ربنا في فرج على رجولته على فحولته على فحولته، احلى يا ربنا احللها من عاشقة في الجسد ومن ساحر وساحرة ومن آثار حسد شديد عليه، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا احللها، احلى كالمسمار هي ظاهره، كالمسمار هي ظاهره، احلى كالمسمار هي ظاهره، احلى يا ربنا كالحبل كالحبل على فرجه على فرجه على فرجه، احلى يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها يا ربنا في الفخذين يا ربنا في الفخذين يا ربنا في الفخذين يا ربنا في الدم وفي الدم وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب، مزقه مزقه ووتره في على النفسيه وعلى النفسية دمرها، وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية، فصبر جميل فصبر جميل، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها، احللها فكها فكها فكها، اخرجها اخرجها اخرجها يا جسد يا جسد يا جسد، سحرية سحرية حسدية حسدية من آثار عيون قوية، بسم الله بسم الله.